أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في الحديث عما جرى وتم بين موسى الكليم عليه السلام وبين فرعون الظالم الأثيم. وها نحن مع قول الله تعالى عنه: وقال الملأ من قوم فرعون. الملأ عرفنا أنهم أعيان البلاد ورؤساء القبائل وأهل مجلس الحكم الذين إذا نظرت إليهم ملأوا عينيك، أو إذا جلسوا ملأوا المجلس، أولئك الملأ. وهذا الملأ من قوم فرعون أرادوا أن يحرشوا فرعون ويثيروه ليقتل موسى ومن معه، لأنهم يحافظون على المال والمركز والسمعة والشهرة. إذن وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه تتركهم ليفسدوا في الأرض، ومعنى هذا القتل. وهل صلب فرعون السحرة وقتلهم؟ الظاهر كذلك. والقرطبي يروي في تفسيره يقول في رواية ليست بالسند الصحيح: إنهم كانوا 600,000 ساحر قتلهم عن آخرهم، ولا عجب. وقالوا يوم ما كان يقتل في السحرة تدفق الناس على الإسلام وآمنوا بموسى وبما جاء به، فكانت أعظم فتنة لفرعون. ها هنا قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، والمراد من قوم موسى بنو إسرائيل، وقد ظهر الآن لهم وجود، وإلا قبل هذا كانوا كالأموات لاصقين بالأرض. الآن لما انتصر موسى في تلك المباراة العظيمة وانهزم فرعون وانكسر، إذن عزوا وظهروا، وقد يقول الإنسان سبوا وشتموا وأعلنوا عن وجودهم بخلاف الوقت الذي مضى. فمن هنا قال الملأ من قوم فرعون مستفهمين لا منكرين عليه أن يتركهم: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أرض مصر، والإفساد فيها بالقتل، بسفك الدماء، بأكل الأموال، بالسلطة والتولي، هذا الإفساد، بإخراج الناس عن دينهم ومعتقدهم الباطل، ويذرك وآلهتك، ويتركك يا فرعون وآلهتك. وهل لفرعون آلهة؟ قرئ وإلهتك أي وعبادتك، ولكن وإلهتك هذه القراءة أشهر وهي في السبع. قالوا كان لفرعون أصنام يوزعها على المواطنين يعبدونها، وهو فقط ربهم الأعلى، وتلك الأصنام كأنهم يستشفعون بها عند فرعون ويتقربون بها إليه وهو الرب الأعلى، إذ قال تعالى عنه وقال أنا ربكم الأعلى. فقولهم وآلهتك تلك الأصنام الموزعة على الأسر يعبدونها، فإذا تركته يفسد في الأرض، ومع ذلك الإفساد يتركك أنت فلا يعترف بك ولا يعترف بآلهتك التي تعبد معك. هذا كلام الملأ المحرش المحرك الدافع، لأنهم خافوا عن ضياع وجودهم. ويذرك وآلهتك، فأجابهم فرعون عليه لعائن الله قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وهذا سابقا حدث لما قال له الساسة الماديون إن بني إسرائيل لهم شأن في الماضي وتاريخ عجيب، أبناء الأنبياء، فهؤلاء يخشى أن ملكك يزول على أيديهم. وتذكرون سبب الحادثة لما كان موسى يحبو فقد تربى في حجر فرعون تحت امرأته آسي بنت مزاحم، لما كان يحبو وسقط أراد أن يرتفع أو يقوم أخذ بلحية فرعون وطلع بها وارتفع بها، فتشاءم فرعون وقال هذا الذي يكون زوال ملكنا على يديه، فتألم وصرخ وهدأته آسيا بنت مزاحم عليها السلام وكانت مؤمنة ربانية، وقالت له هذا طفل ما يعي ولا يفهم ولا يفهم، امتحنه، ائتي بجمر وتمر وضع بين يديه، إن تناول التمر فهو على علم أراد بك سوءا، وإن تناول الجمر فهو لا بصيرة له. وقدم له طبقين، طبق من تمر وآخر من جمر، فتناول الجمر فلصقت في فيه وأصبح ألكن. ولما سأل ربه أن يأتي إلى فرعون قال له واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون. فالعقدة في لساني سببها الجمرة التي لصقت في لسانه، صار ألكن ما يفصح. فلما أرسله الله إلى فرعون طلب منه أن يحل تلك العقدة من لسانه وأن يرسل معه أخاه هارون إلى جنبه، واهتم هذا بفضل الله. إذن فاستشار فرعون رجاله في هذه الحادثة بالذات، هذا الولد الذي نربيه فعل معي كذا وكذا، فقال الساسة هذا يدل على أن ملكك يزول على يديه، وصدقوا وإن كانوا كاذبين. فماذا نفعل؟ قال إذن قتل الذكور، كل مولود ذكر يولد اقتله، واعفوا عن النساء للخدمة. ومضوا، ثم اشتكى بعض المسؤولين وقالوا اليد العاملة تنتهي وقلت بالفعل، فأصبح يقتلون سنة ويعفون سنة، حتى كبر موسى لسنين، والآن ذكروه وقالوا إن لم تقتله وتتركه سوف يكون زوال ملكك عليه، فما تفعل إذن؟ قتل. أو هو الذي أجابهم ماذا قال؟ أيوة، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. واستحياء النساء تركهن أحياء غير أموات، لا يذبح بنتا ولا يقتلها، أما الذكور يقتلون. إذن فماذا أجاب موسى؟ هذه الأحداث كلها جارية ويبلغها تبلغ فلان وفلان. قال موسى لقومه استعينوا بالله، لما بلغهم تهديد فرعون بل عزمه على قتلهم، قتل الذكور واستحياء الإناث، قال لهم موسى استعينوا بالله أي اطلبوا عونكم من الله على أن يحفظكم ويقيكم وينصركم على عدوكم. إذ الملاذ الوحيد هو الله عز وجل، ومعنى استعينوا أو اطلبوا العون منه، اثبتوا واصبروا واطلبوا العون من الله يعينكم. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض كلها أرض فرعون وأرض غير فرعون، من مالكها؟ الله عز وجل. يورثها من يشاء، يميت هذا ويورث هذا، يميت هذا ويورث هذا، يورث هذا السلطان ويورث ذلك، لأن الملك ملكه، الأرض أرضه، وهو يورثها من يشاء. فلا تخافوا ولا ترهبوا ولا تنهزموا، استعينوا بالصبر أولا، واستعينوا أيضا بالله، واصبروا، واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذه الكلمة الخالدة، العاقبة لمن؟ للمتقين. والأرض لمن؟ يورثها من؟ من يشاء من عباده. من هو الذي يشاء أن يورثه؟ ذاك الذي يصبر ويؤمن ويتقي يورثه. والعاقبة في النهاية دائما للمتقين، تدور حرب ويدور حاء، العاقبة للمتقين، تأتي فتن وإحن ومحن، العاقبة لمن تكون؟ للمتقين. جهاد بالسلاح والحديد والنار، النهاية العاقبة الحسنى التي هي النصر للمتقين، لأنهم اتقوا ربهم فلم يخرجوا عن طاعته. ومن طاعة الله عز وجل أنهم يتهيئون للجهاد ويستعدون له ويهيئون العدد ويتقونه، فالصبر على القتال، وهكذا تكون العاقبة دائما للمتقين. أما الفاجرين والفاسقين والخارجين عن نظامه تعالى لن تكون لهم عاقبة إلا عاقبة السوء، والعياذ بالله تعالى. كأنها مثل هذا، العاقبة لمن؟ العاقبة الحسنى المسعدة المفرحة للمتقين، الذين يتقون الله عز وجل في عباداته، ويتقونه في نواهيه، ويتقونه في كل ما يغضبه ولا يرضيه. إذن ولضعف بني إسرائيل عاشوا زمنا أذلاء مهانين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا شأن الشعب الذي ما ترقى ولا تربى في حجور الصالحين. واجهوا رسول الله موسى بعد الانتصارات التي شاهدوها، انكسر فرعون وإلا لا، وانهزم السحرة وتابوا وأسلموا، ومع هذا قالوا، لما قال استعينوا بالصبر والصلاة واصبروا واتقوا الله والله مع المتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شعب فاشل هابط لا خير فيهم، عما قريب يعبدون البقر مع موسى. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كيف نستعين بالله، كيف نصبر، كيف نعمل. فأجابهم قائلا ماذا قال؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كلام الحكماء هذا وإلا ماذا؟ عسى هنا تفيد التحقيق والوجوب، ليست للرجاء، وتحقق ما أراد الله. عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وشعبه ورجاله، أهلكهم وإلا لا؟ بعد قليل نقف على هلكته. ويستخلفكم في الأرض، وقد فعل، ولكن اللطيفة فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. أفضحنا وإلا لا؟ أما استعمرتنا بريطانيا؟ أما استعمرتنا فرنسا؟ أما استعمرتنا إيطاليا؟ سادونا وحكمونا وإلا لا؟ أذلونا وإلا لا؟ ودعونا الله واستعنا به وصبرنا وقاتلناهم وانتصرنا وإلا لا؟ وورثنا الملك وملكنا والحكم وحكمنا، استخلفنا وإلى الأرض، والله استخلفنا، ذهبوا ونحن خلفاهم. فينظر كيف تعملون. نحن بمجرد ما نحكم ونعلن على الاستقلال ننسى الله تعالى، كأنه ليس الذي نصرنا وليس الذي أبعد هذا العدو من دارنا. فينظر كيف تعملون. فإن أطعتموه واتقيتموه واستقمتم على منهجي زادكم عزا وكمالا وبقاء، وإن عكستم القضية تنزل بكم محنة أخرى. فلهذا يقول هذا الشيخ المريض أمامكم من عشرات السنين، العالم الإسلامي تحت النظارة، إما أن يتوبوا توبة صادقة نصوحة، وإما أن يسلط عليهم بلاء ما عرفوا أيام الاستعمار. ذي سنة الله عز وجل. أما أن ينصرنا ونستقل ونعرض عنه فلا نطبق شرعه ولا نذكره ولا ونستبيح كل ما حرم عنادا ومكابرة أو استخفافا، ثم يسكت مرة ثانية كم سنة؟ والله ما هي إلا الإمالة فقط. إما أن نتوب توبة نصوحة، وإما أن يسلط علينا بلاء أعظم من الاستعمار وشر منه، وقد يعود الاستعمار من جديد أيضا. وهذا الله يقول على لسان موسى: فينظر كيف تعملون. يهلك عدوكم ويستخلفكم وتصبحون الحاكمين السائدين، ولكن ليس معنى ذلك تغنون وتفرفشون لأنكم حكمتم وملكتم. فينظر كيف تعملون. إن كان العمل صالحا موافقا لله عز وجل راضيا به أطال كمالكم وسعادكم، امتدت سعادتكم آباد. وإن كان خيانة ونكث وفوجو يصيب بكم بما أصاب من قبلكم. هذه الآيات نستمع إليها في التفسير، فإنها زيادة في التوضيح والبيان. تأملوا، ما زال السياق في أحداث قصص موسى وفرعون، ما زال السياق، سياق الحديث والكلام في هذه الآيات، ما زال في أحداث قصص موسى وفرعون. إنه بعد انتصار موسى، انتصر إلى لا في المباراة بالأمس، بعد انتصار موسى في المباراة وبعد إيمان السحرة، السحرة آمنوا وإلى لا وأسلموا وأخذنا فوائد من كلامهم إن كنا ما نسينا. إذن وإيمان السحرة ظهر أمر موسى الآن واتبعه 600,000 من بني إسرائيل بعد الانتصار في تلك المباراة العظيمة وانهزام فرعون انهزام كامل. التف حول موسى 600,000، نصف مليون ومئة ألف كلهم من بني إسرائيل. أما الذين آمنوا من الأقباط فهم أعداد كبيرة لكن ما يلتفون حول موسى. قال وخاف قوم فرعون من إيمان الناس بموسى وبما جاء به من الحق فقالوا لفرعون على وجه التحريض والتحريش والتحريك له قالوا ماذا أتذر موسى وقومه ليذرك وآلهتك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يريدون بني إسرائيل هم الذين يملكون ليفسدوا في الأرض أي أرض مصر بإفساد خدمك وعبيدك الذين كانوا الشعب كله عبيد وخدم له. فإذا أسلموا من يخدم فرعون ويذرك وآلهتك أي ويتركك فلا يخدمك ولا يطيعك ويترك آلهتك فلا يعبدها فلا يعبدها إذ كان لفرعون أصنام إذ كان لفرعون أصنام يدعو الناس لعبادتها لتقربهم إليه وهو رب الأعلى للكل. سياسة عجيبة يقدم لهم أصنام هذه اعبدوها وهي تقربكم مني وأنا ربكم الأعلى. هل لهذا مثل حصل لنا أننا عبدنا الأولياء والقباب والأضرحة بحجة ماذا تقربنا إلى الله لتقضى حوائجنا ونعطى ما نسأل ربنا. ففي كل قرية من قرى العالم الإسلامي وكل مدينة قباب وأضرحة بالعشرات ما فائدة هذه لتقربنا إلى الله. سبحان الله سنة فرعون هذه أليست سنة فرعون؟ فرعون لحيل ومكره ما استطع يقنعهم ما فيه إله إلا هو. إذن صنع لهم هذه التماثيل كبيرة وصغيرة ضعوها في بيوتكم وتقربوا بها إلي اعبدوها وعبادتكم تقربكم مني. والآية دليل ليذرك وآلهتك. عرفتم سنة فرعون الآن ولا لا؟ أو ما تذوقتم؟ هل يجوز أن نبني قبة في القرية ونسمح لنسائنا وأطفالنا ويجي يتفون حولها يتمسحون ويتبركون؟ هذا هو الإسلام. ويحلفون بها وحق سيدي بلان وينذرون لها النذر إن فعل الله بنا كذا نفعل لك كذا ويسمون عليها أبناءهم و أعظم من أصنام التي أعطاها فرعون للأقباط. الحمد لله الليلة اكتشفنا سنة فرعون. سبحان الله العظيم. عرفتم سنة فرعون ولا لا؟ ما هي؟ ليخدر أفهام الشعب ويهبط بهم أعطاهم أصنام قال هذه تقاربوا بها في بيوتكم إلي وأنا ربكم الأعلى. قال وبعد هذا التحريش والإغراء من رجال فرعون عرفنا منهم الملأ الذين يحافظون على مراكزهم وأموالهم من رجال فرعون ليطمئن ليبطش بموسى وقومه حرشوه وإلى لا لماذا ليبطش بموسى وقومه. قال فرعون سنقتل أبناءهم وفي قراءة سبية سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم كما علمتم. الرجال الذكور يقتلونهم والإناث يتركونهم للخدمة والعمل. كما كان يفعل قبل يعني عندما أخبر بأن سقوط ملكه سيكون على يد بني إسرائيل. بينت لكم هذه رجال السياسة لما تشاء من موسى قالوا هذا يسقط ملكك على يديه، فأخذ يذبح الأطفال وإلا لا. الآن من جديد كما كان يفعل قبل عندما أخبر بأن سقوط ملكه سيكون على يد بني إسرائيل وإنا فوقهم قاهرون. هذه الكلمة من فرعون في هذا الظرف بالذات لا تعدو أن تكون تعريضا أو تعويضا عما فقد من جبروت ورهبوت كان له. قوله وإنا فوقهم قاهرون حقيقة هذه كلمة قالها فرعون في هذا الظرف بالذات لا تتجاوز أن تكون تعويضا عما فقد من جبروت ورهبوت وقوة كان له قبل هزيمته في المباراة وإيمان السحرة برب العالمين رب موسى وهارون. قال هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وكان رد موسى عليه السلام على هذا التهديد والوعيد الذي أرعب وأخاف بني إسرائيل أرعبهم وأخافهم هو ما جاء في الآية الثانية وقال موسى لقومه أي من بني إسرائيل استعينوا بالله على ما قد ينالكم من ظلم فرعون وما قد يصيبكم من أذى انتقاما لما فقد من علوه وكبريائه واصبروا على ذلك واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فمتى صبرتم على ما يصيبكم فلم تجزعوا فترتدوا واتقيتم الله ربكم فلم تتركوا طاعته وطاعة رسوله أهلك عدوكم وأورثكم أرضه ودياره. وسبحان الله هذا الذي ذكره موسى لبني إسرائيل قد تم حرفيا بعد فترة قصيرة من الزمن، بعد فترة صبر فيها بني إسرائيل واتقوا كما سيأتي في هذا السياق بعد هذا كله. وهنا قال بنو إسرائيل ما تضمنته الآية الأخيرة ماذا قالوا؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا بما أتيتنا به من الدين والآيات، وذلك عندما كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم للخدمة، ومن بعد ما جئتنا وهذه منهم كلمة الآيس المهزوم، هذه منهم كلمة يقولها الآيس المهزوم. لماذا المهزوم؟ نفسيا لطول ما عانوا من الاضطهاد والعذاب من فرعون وقومه الأقباط. فأجابهم موسى عليه السلام قائلا محيا الأمل في نفوسهم وإيصالا بقوة الله التي لا تقهر، قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا الذي رجاه موسى ورجاه بني إسرائيل قد تم كاملا بلا نقصان والحمد لله الكريم المنان. مرة ثانية يسمع الآيات ونستمع إلى الهداية القرآنية. قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كلمة الهزيمة هذه وإلا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، تم هذا ولنا كما قال، فينظر كيف تعملون. وتأتي أحداث عجاب لأعمالهم الفاسدة. الآن الهدايات القرآنية. أولا، خطر بطانة السوء على الملوك والرؤساء. خطر، تعرفون الخطر ولا؟ البلاء العظيم. خطر بطانة السوء. ما بطانة السوء؟ الرجال حول الملك، حول السلطان، حول الجنرال، إذا كانوا من رجالة السوء يدمرونه، لا يوقعون إلا في الهلاك والدمار. فلهذا يجب على المسؤولين أن تكون بطانتهم صالحة. يختار العلماء الربانيين، الفقهاء البصراء، الأتقياء، يضمونهم إليهم ليرشدونهم ويوجهونهم كما يوجه الآخرون ويرشد، أليس كذلك؟ فإن أراد الله بهم خيرا فعلوا هذا، وإن ضموا الحشاشين والمدخنين العاقبة عليهم. القرآن عجب وإلا لا؟ ما قال إخوانا من الجن عجب، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أول هداية خطأ بطانة السوء على الملوك والرؤساء، تجلت هنا وظهرت في إثارة فرعون ودفعه إلى البطش بقومه، إلى البطش بقولهم أتذر موسى ومن معه. ما قالوا لو نتفق معهم، لو نتصالح، لو كذا، لا، قالوا افتك بهم حتى يورطوا، وقد هلكوا أجمعون، 100,000 فارس كلها في البحر غرقت. من أين أخذنا هذه الهداية؟ قال الملأ أتذر موسى وقومه. ثانيا، بيان فضيلة الصبر والتقوى. بيان فضيلة الصبر والتقوى. أيها المستمعون والمستمعات، أتدون ما هو الصبر؟ مر إلى حلو، مر الصبر ذاك مادة تؤكل. الصبر هو حبس النفس وهي كارهة تصرخ على طاعة الله ورسوله، ما تتخلى عنها. الصبر حبس النفس دون كل مكروه، كل شهوة تناديك وتتحسن لك أنت معرض عنها. صبر على البلاء، إذا امتحنك ربك بحمى أو بألم أو بكذا فأصبر، فلا تجزع ولا تفارق كلمة ربي أرحم الراحمين، هذا الصبر. والتقوى ما هي؟ التقوى أن تعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة فتحبه بحبه، وأن تعرف ما يكره الله ويبغض من الاعتقاد الفاسد والقول الباطل والعمل السيء فتكرهه ولا تعمله، والله لهي التقوى. فالذين ما يعرفون أوامر الله ولا نواهيه كيف يتقون الله؟ مستحيل. أهل قرية ما يجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول طول العمر كهذا الاجتماع، أسألكم بالله كيف يعرفون، كيف يعرفون ما أوامر الله ونواهيه؟ فلهذا وجدت فيهم القباب والقبور وعبدوا غير الله وأشركوا به وهم مسلمون. ثانيا، بيان فضيلة الصبر والتقوى، وأنهما مفتاح النصر وأكسير الكمال البشري. إنما أيما جماعة تؤمن وتصبر تنتصر طال الزمان وقصر، لكن تتقي، تعرفون تتقي؟ يجب أن يعرفوا محاب الله ومكارهه عن علم ويقين، ويأتون المحبوب لله ويتركون المكروه له. من أين أخذنا هذا؟ واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثالثا، النفوس المريضة كنفسي علاجها عسير. الله الله، أمة الإسلام الآن 85% مريضة في نفوسها، والله العظيم كيف تعالجها؟ ما هو هين أبدا. ما بلغنا أن أهل قرية في الشرق في الغرب استقاموا على منهج الله وأصبحوا كلهم أولياء لله، والله لنزورهم ونشاهدهم، ما في أبدا لا في العرب ولا في العجم السرقة والتلصص والخداع والغش والشرك والباطل وما إلى ذلك، لعلي واهم والله لكما تسمعون. ما سبب هذا؟ الجهل. فهؤلاء المرضى الآن تريد أن تعالجهم أنت؟ اسمع ما قال: النفوس المريضة علاجها عسير صعب، ولكن بالصبر والمثابرة تشفى بإذن الله تعالى. فلو أن الدعاة عرفوا هذه الحقيقة وصبروا على دعاة إخوانهم النساء والرجال والكبار والصغار يعرفونهم بالله ومحابه ويجمعونهم على ذكره وطاعته، نعم عام عامين ثلاثة تزول تلك الأمراض علاج. أما أم مريضة كيف تعالجها إذا لم تصبر فوق العادة؟ قال: النفوس المريضة علاجها صعب، ولكن بالصبر والمثابرة تشفى إن شاء الله تعالى. من أين أخذنا هذا؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما رأينا خير من يوم ما رأيتنا، كعجائزنا لهم يقولون، ما رأينا فيكم خير أبدا. لا إله إلا الله، بين وبينهم آلاف السنين والوضع هو واحد، إذ البشري هو البشر، إنسان هو إنسان، ما تبدل ولا تغير. رابعا: بيان صدق ما جاءه موسى من ربه، حيث تحقق بحذافيره بيان صدق ما رجاه موسى من ربه، حيث تحقق بحذافيره بكامله. ما الذي أخذنا؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. وتم هذا وإلا؟ والله بالحرف الواحد، وليس بأكثر من 10 سنين أو أقل. لا إله إلا الله. خامسا: استحسان رفع معنويات المؤمنين بذكر حسن العاقبة والتبشير بوعد الله لأوليائه أهل الإيمان والتقوى. منين أخذنا هذا؟ لينظر كيف تعملون. في استحسان ورفع معنويات المؤمنين بذكر حسن العاقبة وأن الله وليهم وأنه لا يهملهم ولا يتركهم، وهكذا حتى تهدى نفوسهم وتسكن أرواحهم.